نعم سارا طيف من أهوى فأرقاني، والحب يعتريض اللذات بالألم. سريت من حرام ليلا إلى حرامي، كما سار البدر في داج من الظلام. خلق وفي خلق، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانه في علم ولا كرم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى.